بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أخذنا في الدرس الماضي درس أمس ما يتعلق بمقدمة لكتابنا إجماع السلف لاعتقاد الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني، وذكرنا مقدمات منها النسخ الخطية ونسبة الرسالة إليه، فهل تصح الرسالة إليه؟ نعم، من الذي نسبه أو نسبها إليه؟ وهو الإسلام وابن القيم والذهبي، وأيضا ماذا بارك الله فيكم؟ جماعة من أهل العلم، وأيضا الإسناد الذي ذكر فيها، الإسناد الذي ذكر فيها. نعم، هل أهل البدع أخطأ؟ فلا بأس. ما هو أنت رامي؟ اسم أجمع السلف على كفرهم، وهم غلاة الجهمية وغلاة القدرية الذين يخفون العلم عن الله عز وجل. نعم، وغلاة الرافضة. نعم، أيضا القسم الثاني الذين اختلفوا في تفسيرهم هم الخوارج والمعتزلة، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. نعم، ومن القسم الثالث لم يقيموا بتفسيرهم ولم يكفرهم عن العلم، وهم الشيعة المفضلة هكذا. أيوة، والمرجئة والأشاعرة يعني الذين ليسوا غلاة الأشاعرة، من غلاة الأشاعرة هم يعني يرجع إلى الجهمية في مسألة القدر وإلى. نعم، هذا هو الصحيح، أن ليسوا كلهم كفار. وسجل تعريف كل فرقة ذكرهم المؤلف في هذا الباب، ذكرهم المؤلف في كتابه إجماع السلف. نعم، طيب نقرأ. قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خلف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائغ عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. طبعا هذا المؤلف يذكر ان هذا القول اخذه عن ائمه السلف ايضا، منهم الامام احمد والله عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل امام السنه، لقب بامام السنه في فتنه خلق القران، وابتلي بلاء عظيما رحمه الله تعالى، وكان صلبا في موقفه في فتنه خلق القران، ويعتبر من أئمة أهل السنة. قال الشافعي: الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهو من تلاميذه، يعني الشافعي شيخ الإمام أحمد ويصفه بأنه إمام لأهل السنة. نعم، قال: وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد، وهو المعروف بإسحاق ابن رهوي، يقال ابن رهوي وابن رهوي بضم الهاء، قالوا القراءة صحيحة يذكرونها. وما معنى رهوي؟ قالوا هذا نسب لجده، جده ولد في الطريق فسمي هو الطريق. فكان لقبا لجده فاشتهر به، وكان ابوه يرضى من هذا اللقب، ولذلك كان الامام احمد يقول اسحاق ما يقول ابراهيم، فبعض الناس قد لا يعرفه يقول اسحاق بن ابراهيم بن مخلد، اصله تميم من بني تميم، نعم ابو يعقوب الحنظلي المروزي، ولد بهذا اللقب ابن رهاوي اي ابن الطريق الذي ولد في الطريق، وهذا لقب لجده عبان بن مخلد، كان اماما. قال الامام احمد حينما سئل عن اسحاق قال لا يسال عن اسحاق انما يسال اسحاق عنه، وكان صاحب الامام احمد. وانت ترى في كتب الزبه دائما يقولون وهذا قول الامام احمد واسحاق بن رهاوي، وهذا ما ذهب اليه الامام احمد واسحاق بن رهاوي. ورهاوي على وجه نحوي وسيباوي، نعم فهو امام مشهور بالحديث والفقه والحفظ والورع والزهد، رحل الى العراق والحجاز واليمن والشام، وسمع عن سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وهو في طبقته، وروى عنه البخاري ومسلم، واخرج له حديث، نعم. ثم عاد في اخر حياته الى بلده خراسان في ولايه نيسابور، وتوفي هناك رحمه الله عليه. قال وعبد الله بن الزبير ابو بكر القرشي الحميدي الفقيه ابن عيسى ابن عبيد الله ابن ابي بكر مكي صاحب المسند مع مسند، ولو يوم كتاب الاعتقاد ثم بفصول السنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ابتدا البخاري كتابه صحيحه بالحميدي، قال والظاهر انه بسبب حديث قدموا قريشا، تقدم قرشيا قدموا قريشا، نعم. قال لعله هكذا يقول حافظ بن حجر كما في شرح فتح الباري انه قدمه انه قرشي، نعم. وقد حدث عن ابراهيم بن سعد وسفيان بن عيينه وجماعه وشيع وغيرهم، وهو امام ثقه الحميدي. قال وسعيد بن منصور وهو الامام الحافظ سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخراساني صاحب السنن مفقودة، هذه السنن مفقودة وجدت بعضها سنن سعيد بن منصور، ويعتبر كتاب طيب فوجد بعض والبعض الآخر مفقود، قد رحل في الحجاز والعراق ومصر وأخذ العلم عن الإمام أحمد وابي ثور ومسلم وابي حاتم الرازي وجماعه، وهو يعتبر من ائمه السنه. قال وغيرهم، نعم يعني وغيرهم من العلماء المعروفين. قال دارسنا واخذنا عنهم العلم. قال فكان من قولهم الايمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم ان الايمان قول بلا عمل فهو مرجي، وفي بعض النسخ مرجي، كل هذا معنى واحد مرجي ومرجي. قال ومن زعم ان الايمان هو القول والاعمال الشرائع فهو مرجي، وان زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجي، وان قال ان الايمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئه

السلف على ان هذا التعليم. اما من قال قول دون عمل هذا مرجئ، او قال اعتقاد فقط دون قول ولا عمل كذلك. فاختلف في تعريف مسمى الايمان، اختلفوا في تعريف مسمى الايمان على ثلاثه طوائف. الطائفه الاولى وهم طائفه اهل السنه قالوا يجب في التعريف ان يقال قول وعمل، ما يقال قول دون عمل او عمل دون قول، وهذا اجماع السلف. الطائفه الثانيه قالوا قول دون عمل، العمل لا يدخل. وهؤلاء المرجئه الذين اختلفوا معه 12 قولا. شايف الان منهم. القول الثالث قالوا لا يدخل في مسمى الايمان العمل، مسمى اي التعريف لا يدخل، لكن هناك اعمال فيها شرط وركن في الايمان. فاخرجوا العمل عن مسمى الايمان، فسموا الاعمال شرائع. وهؤلاء الذين يسمون بمرجئه الفقهاء اصحاب ابي حنيفه شركه وتلامذته هم اصحاب الراي، كانوا في الكوفه، هم الذين ارسلوا هذا القول، سموا بمرجئه الفقهاء. لماذا؟ لان قولهم اخف من قول الذين قالوا بدون عمل. ولما؟ لانهم يرون ان بعض الاعمال كفر، تركها كفر، فسموا بمرجئه الفقهاء حتى يخرجوا مرجئه الغلاة. هذا في التعريف، يعني التعريف اختلفوا في التعريف. منهم من قال ان خلافنا معهم خلاف ضروري، ومنهم من قال لا، خلاف حقيقي، ومن خالف لذلك ابتدع عن دين الله، وهذا هو الصواب، لانه خالف الاجماع، لانه خالف الاجماع، فليس خلافنا ضروري معهم. المعنى يجب عليه ان ياتي بهذا المسمى، هذا المسمى له مضمون، له ماذا؟ مضمون واضح. ثم قال رحمه الله: قال والايمان يزيد وينقص. اجمع العلماء ايضا على زياده الايمان ونقصانه. الدليل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ماذا؟ زادتهم ايمانا. قال بعض العلماء: فكل آية فيها زيادة أو حديث فيه زيادة مفهوم أن ماذا؟ له نقصان. أيضا حديث: ما رأيت من انتصاف عقل ودين أذهب برد الرجل من إحداهن. قال: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. أيضا حديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال كذا كذا من إيمان، معنى ذلك أن ماذا؟ ناقص. واضح الآن؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان أيضا ينقص، أم أن الإيمان ينقص. طبعا هنا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ فائدة في مسألة نقصان الإيمان سنذكرها بعد. يعني يقول الإمام مالك في التوقف وغيره. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ منهم من أنكر هذا اللفظ وقال: لا يجوز ذلك، بل كفر. ومنهم من أطلق الجواز مطلقا، قال: يجوز بدون استثناء. ومنهم من فصل وهو قول اهل السنه. ماذا قال الامام الحرب؟ انظر، قال: واذا سئل الرجل امؤمن انت؟ فانه يقول: انا مؤمن ان شاء الله، او مؤمن ارجو. كل هذه العبارات جاءت عن بعض السلف، يعني ابن مسعود قال: انت مؤمن؟ قال: نعم. قال: انت من اهل الجنه؟ قال: ارجو. وايضا او يقول: امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل هذا قول اهل السنه. اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله، اي انني استمر على ذلك ومآلي ان اكون مؤمنا الى ان القى الله، هذا لا حرج. واما ان قلت ان شاء الله اي شكا، يعني الله اعلم انا مؤمن، لكن الله اعلم الايمان صحيح بالبعيد؟ هل اليمين صحيح او ليس بصحيح؟ اي فيه شك وارتياح. هذا لا يمنع، هنا لا يمنع، واضح الان. فالذين خالفوا اهل السنه يقولون لا يجوز هذا القول، لا يجوز هذا القول. وقالوا اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله كفرت، هكذا يقولون. الذي يقول انا مؤمن ان شاء الله يعتبر ماذا؟ كافرا. لكن يجوز ان تقول انا مؤمن ان شاء الله، اي مآلي، مآلي انا مؤمن، اي امنت بالله على الحقيقه. نعم تقول هذا لا حرج. قال ومن زعم ان الايمان قول بلا عمل. بص انا جاء في مساله، هل العمل من الايمان او ليس من الايمان؟ نترك المسمى الان، الجد الاصل، هل الايمان له عمل ام ليس له عمل؟ له عمل، وقد اجمع السلف على ان له عمل، له عملان ظاهرا وباطنا. عمل الظاهر الاعمال الجوارح اللي ترى، صلاه، صيام، حج، جهاد، امر معروف، نهي عن المنكر. الباطن توكل، هذا من اعمال القلوب، الإنابة من أعمال القلوب، واضح، المحبة، الولاء والبراء، كل من أعمال القلوب. قال ونزعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجي، هذا مرجي. المرجئة 12 فرقة، واضح، 12 فرقة. هذا القول هو قول يعتبر من المرجئة. المرجئة لفظ مشتق من الإرجاء، قيل بمعنى التأخير، أرجه وأخاه، أي أخره، وضع في مدار الحاجرين، أرجه أي أخره، فأرجأ العمل يقال أخر. وقيل إرجاء من ناحية ماذا؟ إعطاء الرجاء، اي انه اعطار. يعني انت اهم شيء انك مؤمن قول بدون عمل، انت اذا عندك رجاء في دخولك الجنه. فقال بعضهم احتمال التاخير واحتمال اعطاء الرجاء. واذا اطلق المسمى مسمى الارجاء فهو يتناول كلا المعنيين، تاخير واعطاء الرجاء، تاخير واعطاء الرجاء. وهم كما قلنا لكم 12 فرقة، وسيأتي معنى تعريفها، وسيأتي معنى تعريفها. والمرجئة أخرج العمل، أخرج العمل عن مسمى الإيمان وعن أصل الإيمان، وقالوا لا يوجد عمل. واختلفوا في أنفسهم، منهم من يقول معرفة تكفي، ومنهم من يقول اعتقاد يكفي، ومنهم من يقول قول يكفي. هذا قول باطل. أما هذا القول الذي ذكره الآن المؤلف، ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل، هو قول الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، ولم يسبق إلى هذا القول، وانتشرت إليه فرقة الكرامية، ما سبق إلى هذا القول. نعم، الآن قوله قول بلا عمل، يعني المنافق مؤمن، يلزم من قوله أن المنافق مؤمن، لأن المنافق يقول وأعماله بدون اعتقاد، فهذا يمكن المنافقين، يمكن ماذا؟ المنافقين. نعم. قال ومن زعم، طبعا كلمة زعم فائدة، تأتي بمعنيين، المعنى الأول الجد بمعنى الصدق، وهذا يعرف بسياق الكلام، بسياق ايش؟ الكلام. زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا، واضح، وتاتي بمعنى الكذب. نعم، وتاتي بمعنى الكذب. زعم الفرزدق ان سيقتل مربعه، فطور طوبر لسلامه عمرك يا مربعه، فهو ادعى ان قتله، الزعم، فتاتي زعم بمعنى كذب. بئس مطيه القوم زعم، جاء حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بئس مطية القوم زعمه، أي أن يقول زعمه،

الحجة اشتهر عن الماتريدية، اشتهر عن الماتريدية. الماتريدية هم نسبة إلى مشهور ابن ماتريد أو الماتريدي، قيل نسبة إلى بلده. هذا أشعري، إلا أنه خالف الأشاعرة بأصلين، خالف الأشاعرة بأصلين فقط. شئت معنا الماتريدية هم أشاعرة، الكلابية أشاعرة، زاد الأشاعرة عنهم أصلين أو ثلاثة أو أربعة بالتحديد. الأصل أن مذهب الكلابية هو مذهب الأشاعرة نسبة إلى محمد بن الكلاب الذي كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، وكان أبو الحسن الأشعري معتزليا. فلما تزوج محمد بن الكلاب بأمه تأثر به فترك مذهب الاعتزال وأخذ مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك زاد فيها فاشتهر المذهب باسمه فسميت فرقة الأشاعرة. والعصر هي الكلابية، العصر هي الكلابية. فأنت قد ترى فرقة الكلابية، فرقة الماتريدية، فهم بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أن بعضهم زاد أصولا وبعضهم أنقص أصولا. واضح الآن؟ الأشاعرة 12 فرقة أيضا، 12 فرقة. نعم، ولاة الأشاعرة المعتزلة كالمعتزلة، وبعضهم أخف، وهكذا كلهم يختلفون. اختلفوا بسبب أنهم حكموا العقول، ما حكموا الكتاب والسنة، ما حكموا الكتاب والسنة. واضح الآن؟ فالكلابية يمثل محمد بن كلاب هم أشاعرة، ثم بعد ذلك الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ثم في آخر عهد رجع إلى أهل السنة. فكانت له ثلاث مراحل، أبو الحسن الأشعري معتزلي، ثم أشعري، ثم سني. فانتشرت مقالات الأشاعرة عنه وتركوا مقالاته في السنة. قال ومن زعم، وأما الماتريدية هي نسبة إلى أحمد بن منصور أو كما يقال أبو منصور أيضا الماتريدي، وهم من بلاد السن، اشتهروا من تلك البلاد ثم انتشر مذهبهم، ثم بعد ذلك كم محلة. قال ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، كإيمان جبريل أو الملائكة، فهو مرجي وأخبث من المرجي فهو كاذب، وهذا هو لازم قول الجهمية. قالوا أن إيمانك إيمان جبريل والملائكة وهم غلاة المرجئة، هو قال أخطر من المرجئة فهم غلاة المرجئة وهم غلاة الجهمية الذين قالوا إيماننا مثل إيمان الملائكة، إيماننا مثل إيمان الملائكة، وهذا قول باطل. نعم. قال لا، هناك بعض السلف يقولون من قال انا مؤمن كامل الايمان كذاب. قالوا هذا كذاب، من يقول انا مؤمن كامل الايمان فجري لعلك تموت وانت، هذا كلام باطل. كيف كامل؟ هو يعترف بالنقص، معاصي، شرط الايمان، لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن اي كامل الايمان، كامل الايمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن اي كامل الايمان. فمن يقول انا مؤمن كامل هذا كذاب. نعم، ولذلك كذب السلف من يقول هذه المقوله، جاء عن سفيان الثوري وغيره، وايضا روى ذلك ابن بطه العقبري في كتابه الازانه، ان هؤلاء هذا قول المرجئة يقول زائر. قال ومن زعم، تستعمل المؤلف زعم ان الناس لا يتفرغون في الايمان فقد كذب، وهذا قول من المرجئة يقولون ان الايمان شيء واحد، وهذا قول ذكره ايضا الامام الطحاوي، قال والناس في الايمان سواء، وهذا ممن ثقل على الطحاوي في عقيدته، قالوا هذا قول المرجئة. قال الإيمان، الناس بالإيمان سواء، الناس بالإيمان سواء.